الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قول المتنبي: ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ما المحسن المعنوي؟ حسن التعليل. أحسنت، حسن التعليل. لو ذكرتم مثالا على توكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. أقال تشهده لولا التشهد كانت لاءه. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سيد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالدينه ومشايخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتما، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم عقل، والقول بالموجب قل لرباني كلاهما في الفن معلوماني، والاضطراد العطف بالآباء أي للشخص مطلقا على الولاء. نعم، أحسنتم، الضرب الثاني اللفظي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال يذكر المحسنات المعنوية. قال: وجاء الاستتباع. الاستتباع هو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء آخر. ومن أمثلته اللطيفة قول الشاعر: سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. مدحه بذراقة اللسان على وجه استتبع وصفه بالكرم. ومنه قول المتنبي: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. نهبت من الأعمار بقتل أعدائك ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. مدحه بكمال الشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، لأن الدنيا ستهنأ بخلوده، ولا تهنئة لأحد في شيء لا فائدة له فيه. قال: والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء. التوجيه هو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين. إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين، هذا بالنظر إلى اللفظ نفسه، وإن ترجح أحد المعنيين بقرينة. ومنه قول بشار لخياط أعور: خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا. خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، أي ليت عينيه سواء في الصحة، ليت عينيه سواء في الصحة فيكون دعاء له، أو ليت عينيه سواء في الإصابة، أي إصابة عينه السليمة، فيكون دعاء عليه بالعمى. يحتمل الكلام صحة عينه العوراء فيكون دعاء له، وإصابة عينه السليمة فيكون دعاء عليه بالعمى. قلت شعرا ليس يدرى مديح أم هجا. قال: ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتما. ومنه قصد الجد بالهزل، أي من المحسنات المعنوية إيراد الجد في قالب الهزل، بأن يقصد المتكلم مدح شخص أو ذمه فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل والمدون. ومنه قول أبي العتاهية: أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، من بخل نفسك أن الله يشفيك، ما سلم كفك إلا من يتاركها، وفي رواية إلا من يناولها، ولا عدوك إلا من يرجيك. قال: كما يثنى على الفخور ضد معتما، كما يرد على الذي يفاخر بضد ما اختاره لنفسه. يشير إلى الشاهد المشهور عند البلاغيين لإيراد الجد في قالب الهزل، وهو قول أبي نواس: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. فهذا هزل المقصود منه الجد، أي تعييره بأكل الضب، وهو مما يتحاماه الأشراف. قال: وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة، تجاهل عنهم عقل. من المحسنات المعنوية سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، كالمبالغة في المدح في قول البحتري: ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي، ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي، أي ابتسامتها بالمنظر الضاحي، أي بالمنظر الظاهر. وكالمبالغة في الذم في قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وكالتدله والتحير في قول الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا، ليلايا من كنا أم ليلا من البشر. هو يعلم أنها من البشر، إلا أنه تجاهل ما يعرفه لإظهار حيرته وذهاب عقله بسبب ما أصابه من الحب. وكالتوبيخ في قول ليلى بنت طريف الخارجية ترثي أخاها: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. وكالتعريض في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق المعلوم، وهو هدايته صلى الله عليه وسلم، وضلالهم مساق غير المعلوم بما أفادته أو لنكتة، وهي التنزل مع المخاطب ودعوته إلى التفكير بلطف لعله يكون سببا لهدايته. قال: تجاهل عنهم عقل، أي وهو المسمى تجاهل العارف، لكن كره السكاكي هذا الاسم وتحاشاه أيضا جمع من أهل العلم لوقوع هذا النوع من البديع المعنوي في القرآن، فتحاشوا تعبير بتجاهل العارف. قال: والقول بالموجب قل ضرباني، كلاهما في الفن معلوماني. القول بالموجب ضربان، أحدهما أن تقع صفة في كلام غيرك كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الشيء ولا نفيه عنه، نحو قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يريدون بالأعز فريقهم، وهذه هي الصفة. وأثبتوا لأنفسهم إخراج المؤمنين من المدينة، وهذا هو الحكم، الصفة الأعز، والحكم ما أثبتوه لأنفسهم من إخراج المؤمنين من المدينة. فأثبت الله تعالى تلك الصفة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولم يتعرض للحكم. والضرب الثاني حمل لفظ وقع في كلام غيرك على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. من أمثلته ما ذكر أنه قيل يوما على مائدة بخيل: ما أحسن الأيدي على الطعام؟ فقال: مقطعة. فقد حمل البخيل كلامهم على خلاف مرادهم مما يحتمله ظاهر لفظهم، وذلك عن طريق ذكر المتعلق. ومن أمثلته ما ذكر أن المنصور قال لمعن بن زائدة: كبرت يا معن، فقال: في طاعتك. فقال: إنك لجلد، فقال: على أعدائك، فقال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية، قال: هي لك يا أمير المؤمنين. ومن قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي بالأيادي. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، أي حملتك المؤنة وأتعبتك وكلفتك فوق طاقتك. قال: ثقلت كاهلي بالأيادي، حمل كلامه على خلاف مراده بذكر متعلقه الذي هو الأيادي، أي النعم. يقول: ما أتعبتني بل أحسنت إلي. والبيت الذي بعده: قلت طولت، قال: بل تطولت وأبرمت، قال: حبل ولادي. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، قلت طولت، قال بل تطولت وأبرمت، قال حبل ودادي. قال كلاهما في الفن معلومان، وللصفدي كتاب في هذا الفن من البديع اسمه الهول المعجب في القول بالموجب، الجيم تفتح وتكسر، يقال القول بالموجب والقول بالموجب. اسم كتابه الهول المعجب في القول بالموجب. ثم قال والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. من البديع المعنوي الاضطراد، وهو أن يؤتى باسم الممدوح وغيره على ترتيب الولادة من غير تكلف. ومنه قول الحماسي إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم، إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي، إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي. أتى باسم ممدوحه وغيره على ترتيب الولادة من غير تكلف. ومنه في نظم الغزوات البدوي وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، عبيدة بن الحارث بن المطلب. ومنه قول دريد بن الصمة قتلنا بعبد الله خير لذاته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي، ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي. ولما سمعه عبد الملك بن مروان قال لولا القافية لبلغ به آدم. هذا آخر الكلام على البديع المنوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.